نعم نعم لكنني من غير الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. والنجاسة هي كما عرفها العلماء كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها، وهي نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية فهي ما لا يمكن تطهيره أبدا، كنجاسة الكلب عزكم الله والسامعين. فذات الكلب جلده ولعابه، ذات لعابه وكذلك الخنزير نجاسته عينية فلا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال. النوع الثاني النجاسة الحكمية، فإذا أصاب عينا من الأعيان الطاهرة كثوب أو نحوه نجاسة فإنه أصبح ثوبا نجسا، ولكن نجاسته حكمية أو يسميها بعض الفقهاء طارئة، يعني ما يمكن إزالته ويمكن تطهيره. وهذا هو المقصود في هذا الباب، باب إزالة النجاسة أي الطارئة أو الحكمية. قال رحمه الله: يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي. لاحظ قال متنجس ولم يقل نجس، وهذه من دقة عبارات الفقهاء، لأن النجس إذا أطلق يقصد به النجاسة العينية كنجاسة الكلب أو الخنزير أو ذات البول وذات الغائط وذات الدم، هذه أمور نجسة فلا يمكن تطهيرها. ما يمكن أن نأتي بدم نطهره، لا يطهر أبدا. أما الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة فهذا يسمى متنجس، واضح؟ لذلك قال: يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت، وهذا من إفرادات المذهب، من إفرادات المذهب أن الأعيان المتنجسة تغسل سبعا، واستدلوا بأدلة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا بغسل النجاسات سبعا، أو قال: أمرنا أن نغسل النجاسات سبعا. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالمقصود به إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الرفع. وهذا الحديث نوقش في إسناده، بل قال بعضهم أنه لا أصل له، ولكن درج أئمة المذهب رحمهم الله على ذكره في كتبهم، فلا يخلو كتاب من كتب الحنابلة إلا وقد ذكروه. الدليل الثاني على هذه المسألة القياس على نجاسة ما أصابه لعاب الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو قال إحداهن بالتراب. قالوا الكلب مختلف في نجاسته وطهارته، صحيح نحن نقول إنه نجس، لكن في بعض العلماء من قال إنه إيش طاهر كالمالكية. فإذا قلنا أنه نغسل لعاب الكلب أو نجاسة الكلب سبعا وهو مختلف في طهارته ونجاسته، فأن نقول أن نغسل ما هو متفق على نجاسته كالبول أو الغائط سبعا من باب أولى، يعني جعلوه من قياس الأولى، واضح؟ طبعا ما لا داعي نكرر كل مرة أن هناك نقاشات وخلافات، يعني نحن كما سبق لنا مقصدان، مقصد أساسي وهو شرح الكلام المصنف، ومقصد تابع وهو ذكر ما يمكن من أدلة المذهب. قال إن أنقت، يعني أن السبع مشروطة بالإنقاء، فلو لم تنق السبع لا تكفي، فوجب أن تزاد حتى تنقي. وإن أنقت قبل السبع يجب أن تزاد إلى سبع، واضح؟ يعني السبع أقل ما يمكن أن تغسل به، فإن أنقت من أقل أو سبع يكتفي، فإن لم تنقي السبع وجب أن يزيد حتى تنقي. قال وإلا، يعني وإن لم تنقي السبع فحتى تنقي بماء طهور. إذن أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بماء طهور، أما غير الطهور كالطاهر والنجس من باب أولى فلا يزيل النجاسة أو لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة، مع حت وقرص لحاجة، يعني لا يكفي صب الماء فقط على المكان النجس، لا، يجب أن يعالج بالحت، والحت هو الحك بيابس، إما بظفر أو بخشبة أو بنحو ذلك، والحت يكون للنجاسة اليابسة اليابسة القديمة. قال وقرص، والقرص للنجاسة الرطبة، والقرص معروف اللي هو الفرك، واضح؟ فلا يكفي فقط صب الماء، وإنما لا بد معه من حت إن كانت النجاسة يابسة، أو قرص إن كانت النجاسة رطبة لحاجة. أما القرص الدلك الفرك، فرك الثوب لحاجة، إذا مثلا تصورنا أنه إذا صبيت الماء زالت النجاسة فلا داعي للحك أو الحت والقرص، يعني الحت والقرص فقط عند الحاجة إذا لا تزول النجاسة إلا به. وعصر كل مرة خارج الماء أيضا، يعني هذا إذا كان النجس ثوبا ونحوه، أما إذا كان غير ثوب ما يمكن العصر، فإذا كان الثوب تغسله، تصب الماء وتفركه ثم تعصر، هذه مرة، هذه غسلة، ثم تأتي بماء آخر وترشه عليه أو تصب أو تغمره ثم تفركه تدلكه أو تحته وتعصره، تفعل ذلك سبع مرات، ولكن خارج الماء الذي تغترف منه. لماذا؟ ها؟ لماذا نجس؟ ها؟ أحسنت، لأننا سبقا قلنا إن من أنواع المياه النجسة المنفصل عن محل التطهير قبل إكمال السبع، واضح؟ نعم. لذلك لا نريد أن ننجس الماء الذي بأيدينا فنعصر خارج الإناء. فإن كانت من كلب أو خنزير وجب، يعني مع السبع، وجب أي مع السبع، تراب طهور أو نحوه كأشنان يعم المحل مع الماء. يعني الفرق بين تطهير نجاسة الكلب وتطهير نجاسة غير الكلب إضافة التراب. أما التسبيع فهو واجب في الجميع. لماذا؟ للحديث، الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أولاهن بالتراب، أو قال إحداهن بالتراب، وقاسوا الخنزير عليه. أما المنصوص فهو الكلب، أما الخنزير فهو قياس. وقاسوا أيضا على التراب غيره، كالأشنان. الأشنان بضم الهمزة وكسرها، أشنان وإشنان، شجر يستعملونه قديما في تنظيف النجاسات وتنظيف الأشياء لما فيه من خاصية التطهير. وأيضا ممكن أن تدخل، يعني يدخل في ذلك الصابون. المنظفات المعاصرة على المذهب تجزئ في إزالة نجاسة الكلب إذا أضيفت مع غسلة من غسلات النجاسة. لكن قال يعم المحل، يعني لابد أن التراب يعم المحل في غسلته، يعني بمعنى أنه لو استعملت التراب في جزء من المتنجس دون بقيته لا يكفي، لابد من أن يعم التراب المحل مع الماء إلا فيما يضر فيكفي مسماه. يعني إلا فيما يضر استعمال التراب معه، كبعض أنواع الثياب الفاخرة. بعض أنواع الثياب الفاخرة إذا أصابت نجاسة كلب وأضفت كثيرا من التراب قد تفسد ويعني تتلف، ونحن مأمورون بالمحافظة على الأموال. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فيكفي مسماه، يعني يكفي أن تضع يسيرا من التراب لتطبق السنة. فليس المقصود كثرة التراب حتى يكون كالطين، وإنما إذا كانت كثرة التراب مما تفسد المحل المراد تطهيره فلا يعني يشترط هذا التراب، وإنما يكفي مسماه، يعني قليلا منه. يقول: ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة. يعني أن المتنجس نستطيع أن نقسمه إلى قسمين: متنجس في الأرض ومتنجس في غير الأرض. في غير الأرض يجب فيه التسبيع. أما الأرض إذا تنجست فلا يشترط لها التسبيع، وإنما يكفي في الأرض إذا تنجست بمائع، يعني بنحو بول مثلا، غسلة ولو واحدة تذهب بالنجاسة، لما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد أو زاوية المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. فقالوا: إذن في غير الأرض لابد من التسبيع، أما نجاسة الأرض فيكفي فيها ولو مرة واحدة بشرط أن تكون عامة وتذهب بالنجاسة. قال: ولا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة إلا خمرة تنطلب خلا بنفسها. يعني لا تطهر الأرض ولا غير الأرض بشمس، يعني لو نشفت النجاسة بالشمس ما نعتبر هذا تطهيرا، لأن الشمس لا تذهب بكل النجاسة، وإنما يبقى أثر يسير، وإن لم تره بعينك لكنه يبقى، سواء كان في الثوب أو كان في الأرض أو كان في غيرهما. الشمس لا تذهب بكل النجاسة، كذلك الريح، فلا بد من الماء، لأن الماء سبحان الله فيه خاصية الاختلاط مع النجاسة، يختلط مع النجاسة ويذوب معها ويستخرجها. أما التنشيف فهذا التنشيف لا يختلط بالنجاسة، وإنما لعله يذهب بظاهرها، ولكن تبقى أجزاء منها موجودة، واضح؟ تكون هناك بقع يعني من النجاسات قد ترى وقد لا ترى، لكنها في الحقيقة موجودة، لذلك لا بد من الماء. واضح لا بد من الماء. واستدلوا على أنه لا بد من الماء بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب تصيبه الحيض أو يصيبه دم الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فنص عليه الصلاة والسلام على الماء، واضح؟ فهذا دليلهم على وجوب استعمال الماء. ولا دلك أيضا، يعني لو أخذت ثوبا متنجسا وفركته بدون ماء لن تزول النجاسة فتظل موجودة. ولا استحالة، الاستحالة هو تحول المادة من صفة إلى صفة مغايرة، تحول المادة من صفة إلى صفة مغايرة، مثل تحول الخل إلى خمر أو الخمر إلى خل أو نحو ذلك. فالاستحالة إذا استحالت النجاسة يعني تحولت إلى صفة أخرى فإنه على المذهب لا تطهر إلا في حالتين ذكر واحدة منها لا تطهر. مثل إيش؟ مثل قالوا لو عزكم الله سقط كلب في ملاحة أو مملحة ومات، وسبحان الله اجتمع عليه الملح مع الوقت أصبح ملحا، ها؟ إيه تحلل وأصبح ملحا، لا يطهره ذلك. هذه على المذهب، يعني استحالته هذه لا تجعله طاهرا إلا في حالتين، يعني صورتين ذكروا أنه يكون فيها استحالة. أولاهما قال: إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها. إلا الخمر، والخمر هو الشراب المسكر المعروف وهو نجس على المذهب، فإذا انقلبت الخمرة خلا بنفسها يعني بدون أن يتعمد صاحبها تخليلها فإنها تطهر. نفهم من ذلك أنه لو تعمد تخليل الخمر بأن وضعها في صفة معينة وقصد تخليلها فإنها لا تطهر. لماذا؟ ما الفرق بين أن تتخلل بنفسها أو تتخلل بفعل فاعل؟ نقول أنه إذا تخللت بفعل فاعل هذا فرع عن إقرارنا هذه النجاسة في يده، لو أبحنا له أن يخللها فإن هذا يلزم منه أن نسمح له باقتناء النجاسة باقتناء الخمر بحجة أنه سيخللها، والواقع أنه لا يجوز أن يقر الإنسان الخمر بيده. مرة أخرى، لو قلنا إن الخمر يمكن أن تخلل، نعم سيقول أنا لا ناوي أخللها، سيكون هذه ذريعة لإقرار الخمر بأيدي الناس ولن تستطيع أن تقول له شيئا، يقول لك أنا ناوي أخللها خلال يومين راح تخلل إن شاء الله. نعم، يعني يترتب على هذا مفاسد عظيمة. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بدينان الخمر لما حرمت نزل تحريمها أمر بإراقتها، بل حتى كانت دينان من الخمر لأيتام فأمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فلو كان هناك طريقة للاستفادة من هذه الخمور بطريقة شرعية لما أمر عليه الصلاة والسلام بإتلافها، وإنما قال خللوها. أما لو تخللت بنفسها بدون فعل فاعل فإنها تطهر لأنه لم يتعمد أحد تخليلها، وهي في الحقيقة صارت خلا فانقلبت صفتها، فنحكم بطهارتها. الصورة الثانية لم يذكرها المصنف في الاستحالة، في حالة التطهير بالاستحالة لم يذكرها لأنها لا يد لنا بها، وهي مسألة العلقة في الأرحام. الآن العلقة عبارة عن شنو؟ دم، دماء. فالدماء إذا كانت علقة، يعني حصل هناك حمل، فهذه العلقة إذا كان معها دماء تكون نجسة، ثم إنها تتحول إلى مضغة، فتحولها إلى مضغة وإلى إنسان هذا نوع من الاستحالة، لأن العلقة هي عبارة عن دماء نجسة في الحقيقة، يعني العلقة لو سقطت هي نجسة، ولكن لما استحالت وتحولت إلى إنسان هذه استحالة فتطهر بذلك. لم يذكرها المصنف لأنه لا يد لنا بها ولا يؤثر كثيرا في يعني أفعال الإنسان، يعني ليس بفعل الإنسان، ونادر جدا أن يحتاج الإنسان لمثل ذلك. أما الخمرة فالاحتياج إلى بيان حكمها ظاهر. ثم قال: ولا يطهر دهن بغسل، ولا حب تشربها، أو سكين سقيتها. الدهن إذا أصابته نجاسة لا يمكن تطهيره. لماذا؟ لأن النجاسة قد تتخلل داخل الدهن والزيت، فأنى لنا أن نتتبعها بالماء؟ صعبة جدا، لأن الماء لا يختلط بالدهن، فلا يكون هناك يقين أنك أزلت كل أثر النجاسة. فما الحل؟ أن يلقى يراق، فلو سقطت نجاسة في دهن فتنجس فإنه يراق. واضح؟ كذلك الحب، الحب بضم الحاء هو ما نسميه نحن بلهجتنا الحب، هو الجرة من الفخار تحفظ بها المياه، معروفة جرة تكون من الفخار يضعون بها ماء بغرض التبريد، وكانوا يستعملونه قديما، البرمة أحسنت، بالضبط الحب والبرمة. فهذا الحب أو الحب إذا تنجس فإنه لا يمكننا تطهيره. لماذا؟ لأن الفخار يتشرب الماء، وهو فكرة الفخار أصلا أنه يوضع فيه الماء فيتشربه، تجده من الخارج فيه رطوبة، فتأتي عليه الرياح فتصيب هذه الرطوبة فيبرد، هذه الفكرة. فإذا كان الماء اللي داخل نجس فإن الفخار يتخلله ويتشربه، يتشرب النجاسة، فأنى لنا أن نطهره. واضح؟ فما الحل؟ الحل أنه لا يستعمل خلاص، يعني لا يستعمل، أصبح نجسا ولا يمكن تطهيره، لأنك لا تتيقن أنك تشرب الفخار هذا الماء فتصل وتتبع به النجاسة، خلاص ما ينتفع به. أو سكين سقيتها، بعض السكاكين قديما كانت تكون بها تجاويف بغرض أن يعني تحشى بالسم. ما سمعت عن سكين مسمومة أو سيف مسموم؟ شو مسموم؟ مسموم يعني يكون به تجاويف، سواء كان من خشب أو من حديد أو نحوه، يضعون داخل الخشب هذا ما يكون مصمت وإنما يكون به فراغات، ثم ينقعونه بالسم فأصبح السم داخل. فلو فرضنا أنه نقع بنجاسة وتشربت السكين النجاسة، فأيضا لا يد لنا بتطهيرها وأصبحت نجسة فلا تستعمل. واضح؟ مثل الحب أو الفخار الذي تشرب النجاسة. ثم قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء. الغلام هو الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني الرضيع، فهذا إذا بال فهذا بوله من النجاسة المخففة، فخرج بقوله غلام البنت فنجاستها كنجاسة الكبيرة، وخرج بقوله لم يأكل طعاما لشهوة هو الغلام المفطوم الذي فطم عن الرضاع وأصبح يأكل. طيب ماذا يقصد بقوله بشهوة؟ المقصود أنه جل طعامه وتغذيته الرضاعة، فقوام بدنه قائم على الرضاعة فهو رضيع، ولا يضر لو أكل قليلا مثلا، لأن الرضيع قد يعطى شيء من التمر أو يعطى شيء من الطعام، فكونه يأكل شيئا من الطعام لا يخرجه ذلك عن كونه رضيعا. فالمقصود بالذي يأكل طعاما لشهوة الذي يكون استغنى عن الحليب وعن الرضاعة وأصبح تغذيته الأساسية الطعام، فهذا تتغير حكمه ويكون بوله كبول الكبير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أم قيس بنت معصن رضي الله عنها في الصحيح أنها أتت بابن لها صغير فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه في حجره فبال على حجره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرشه عليه أو يعني غمره به، فلا يشترط له حتى لا حت ولا قرص ولا شيء. كذلك قال عليه الصلاة والسلام يرش أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أما حكمة التفريق فقد ذكروا حكما كثيرة، منها أن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر، فيعسر غسل بول الجارية وبول الغلام يكون سهلا. وقيل لأن الناس يفرحون ويحملون الغلام أكثر من الجارية، لكن هذا قد لا يكون مسلما، قد يكون العكس صراحة. وذكروا غير ذلك، وكما قال العلامة أحمد بن عوض رحمه الله في حاشيته على هداية الراغب قال هذه الحكم كالريحان يشم ولا يذاق، يعني نستأنس بها، أما المحك هو على النصوص وعلى الكتاب والسنة سواء علمنا بالحكم أو لم نعلم. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن أو يتيقن زوالها، وهذه على القاعدة أنه اليقين لا يزول بالشك، فلو تيقنا أن ثوبا أصابته نجاسة وخفيت علينا هذه النجاسة ماذا نعمل؟ نغسل ما نتيقن به أنه زالت به النجاسة ولو اضطررنا لغسل الثوب كله، ولو تيقنا أن النجاسة في الجانب الأيمن من الثوب لكن ما ندري وين، يجب علينا أن نغسل الجانب الأيمن كله وهكذا. يعني إذا خفيت عليك النجاسة فيجب عليك أن تغسل من الثوب ما تتيقن به أنك قد غسلت النجاسة. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن الثوب فيه نجاسة، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، وهو أن تغسل ما تتيقن به أن النجاسة قد زالت. قال ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر. الآن تكلم أو تطرق إلى المعفوات من النجاسة. المعفوات من النجاسة منها أولا يسير دم، الدم اليسير معفو عنه، يعني سبق أن تكلمنا في ضابط اليسير أنه ما اعتبر يسيرا في عرف أوساط الناس، فلا عبرة بالموسوسين ولا عبرة بالمتبذلين. وقلنا دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي فعصر بثرة فسال منها الدم وأكمل صلاته رضي الله عنه. وقيح، والقيح والصديد سوائل تخرج من الجروح. القيح يكون لونه أسود والصديد يكون غالبا أبيض أو كدر، وهي نجسة، ولكن إذا كانت يسيرة فإنها من المعفوات. إذا كان بثوب أو بدن من حيوان طاهر، علم من ذلك أن الحيوان النجس مثل الكلب عزكم الله، فيسير لعابه لا ليس معفوا عنه. كذلك الحمار الأهلي، الحمار الأهلي كما تعلمون نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى، أمر أن ينادى يوم خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة. وعن أثر استجمار بمحله، من المعفوات أثر الاستجمار. الاستجمار كما سبق معنا ثلاث درجات، صح؟ الأولى شنو؟ الجمع والاستجمار، والثانية لا بالترتيب، الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار بالحجارة، وكلاهما وكلا الأمور الثلاثة هذه مجزئة. إذن الاقتصار على الاستجمار مجزئ، أليس كذلك؟ لكن الاستجمار لا يذهب بكل النجاسة، أليس كذلك؟ يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معفو عنه، واضح؟ هذا يكون معفوا عنه. لذلك قالوا عن أثر استجمار بمحله. نفهم من ذلك أنه إذا كان هناك من النجاسة ما يمكن إزالته بالجمار فهذا ليس معفوا عنه، لأنه قد قصر في الاستجمار. أما لو استجمر وبقي أثر لا يزال إلا بالماء فهذا يكون معفوا عنه. ثم قال: ولا ينجس آدمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت. طبعا الحيوانات غير الآدمي نوعان، طاهرة ونجسة. النجسة نجسة في الحياة وفي الممات، أما الطاهرة فإذا ذكيت وكانت مأكولة اللحم وذكيت فإنها تكون طاهرة، أما إن ماتت دون ذكاء فهي تكون نجسة ميتة. أما الإنسان فمن تكريم الله عز وجل له أنه لا ينجس حيا ولا ميتا أبدا، ما في حالة من الحالات يكون فيها بدن الإنسان نجس، نجاسة عينية. نعم تقع عليه النجاسة ويطهرها، نعم، لكن لا يكون هو نجسا. لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في بعض سكك المدينة وكان جنبا، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاستحييت فانخنست أو فانسللت فاغتسلت وأتيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هر؟ قال: يا رسول الله إني كنت على جنابة وكرهت أن ألقاك وأنا على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ترخيم الكنى لما قال يا أبا هر، ومنها التسبيح عند التعجب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذا تعجب، فمن السنة أن تسبح عند التعجب، ومنها أن المؤمن لا ينجس وأن الجنب لا ينجس، حتى الحائض لا تنجس ولا تنجس، فتسلم على الحائض وتسلم على الجنب، ونجاسته ليست يعني نجاسة، ليس نجسا عفوا، وليس نجسا أصلا، وإنما هو جنب تجب عليه، يجب عليه الغسل، واضح؟ حتى لو مات الإنسان فإنه لا ينجس. وما لا نفس له سائلة، هذه العبارة هي عبارة تداولها الفقهاء، وهي أول من ذكرها التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله، وهي من عباراته الشائعة، وسبحان الله لم تعرف هذه العبارة قبلها، ولكن تداولها الفقهاء رحمهم الله. وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، لأن النفس من أسماء الدم، ومنه النفساء لأنها يخرج منها الدم. فإذا مات هذا الكائن الذي لا دم له مثل الخنافس ومثل الذباب، الذباب ما له دم فليس بنجس. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. والغمس في الغالب أنه سيموت أو ستموت الذبابة، لا سيما إذا كان الشراب حارا، واضح؟ ومع ذلك لم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أو يبين أنها تكون نجسة. هذا دليل واضح على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه طاهر، كل هذه الأمور طاهرة. ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، أبوالها وأرواثها طاهرة. والدليل على ذلك حديث العرانيين في الصحيح لما اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحمى المدينة، ف يعني حثهم أو دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن إلى أن يشربوا من أبوال الإبل، يعني يلزم من ذلك أنها طاهرة، واضح؟ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من أثر فضلاتها، ومع ذلك لم يكن يتحرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيها. فبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كلها طاهرة، وكذلك العرق وكذلك الريق كلها أيش؟ طاهرة. ومني آدمي، سبق معنا أن المني من الآدمي طاهر، في حديث عائشة رضي الله عنها أنها غسلت ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت إني غسلت ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى الثوب وهو في ذلك الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، واضح؟ ويعني مسألة خلافية طبعا شهيرة، لكن المذهب على أنه طاهر. وكذا سؤر هر وما دونه خلقة. الهرة معروفة طاهرة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فأتت هرة فأصغى إليها الإناء، يعني أماله، فشربت من إناء وضوءه، فاستغربت زوجة ابنه التي كانت تخدمه، وهذا يضاف إلى أدلة إباحة الإعانة في الوضوء، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أما فوق الهرة من السباع، لذلك قال: وسباع البهائم والطير، وسباع البهائم والطير، هذه عدلها مو الطير لأنها معطوفة على البهائم، يعني سباع الطير، واضح؟ مما فوق الهر، والحمار الأهلي والبغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس. فالسباع يعني الحيوانات المتوحشة إذا كانت فوق الهرة فإنها نجسة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المياه في البراري تنوبها السباع عن حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدليل أو الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: ومن قال لكم أن السباع نجسة، وإنما قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فأقر السائلة على فهمه أن السباع نجسة، واضح؟ فلذلك ما قال السباع طاهرة أصلا، وإنما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كذلك الطير من الـ يعني سباع الطير اللي هي الطير المتوحش، الطيور الوحشية والمتوحشة، ذوات الأنياب، ذوات المخالب، مثل العقاب والنسر، هذا نجس على المذهب، النسر والعقاب. أما الصقر فلينظر إذا كان في الخلقة أكبر من القط أو الهر فهو نجس، فضابطنا حجم الهر. أما إذا كان أقل مثل بعض الطيور الجارحة الصغيرة فهذه طاهرة، هذا هو ضابط المذهب في هذه المسألة. والحمار الأهلي أيضا هو نجس لما سبق قبل قليل في حديث خيبر. والبغل منه، البغل هو هجين الخيل مع الحمير، أن ينزو الحمار على الفرس فتحمل منه فيؤتى بالبغل. والحمار نجس والفرس طاهرة، والقاعدة الفقهية تقول إذا اجتمع نجس وطاهر يغلب النجس، وإذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، يعني الممنوع، حاضر يعني المانع أو الممنوع تغليبا للنجاسة. قلنا البغل هو ما تولد عن الحمير والفرس، والفرس طاهرة والحمار نجس، فما حكم المتولد منهما؟ الآن اجتمع طاهر ونجس وتولد عنهما كائن، فقالوا تغلب النجاسة، فإذا اجتمع طاهر ونجس غلب النجس، وإذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر احتياطا. حاضر يعني المانع أو الممنوع، الحاضر اللي هو المانع من الحظر، ومباح فيغلب الحاضر، واضح؟ وعرقه وريقه يعني الحمار الأهلي والسباع إذا حكمنا بنجاستها، فمعنى ذلك أن عرقها وريقها وكل مسكر نجس، كل هذه الأمور نجسة. احنا قلنا مثلثة، يعني نجس صح ونجس صح، وبتسكين الجيم بعد ايه. كل هذا ان شاء الله صحيح. ثم قال ايش؟ لا، والبغل منه اي من الحمار الاهلي. ثم قال باب في الحيض والنفاس، وهذا اخر ابواب كتاب الطهارة. اما الحيض فهو في اللغة السيلان، تقول حاض الوادي اذا سال، اما في الاصطلاح فهو دم ترخيه الرحم في أوقات معلومة، أو يعتاد المرأة أو الأنثى في أوقات معلومة، وهو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس مرضا، وإنما هو من طبيعة البشر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. والحيض يمنع من أمور، إذا نزل الحيض على المرأة حرم عليها التالي: أولا قال يمنع الغسل له، فالغسل للحيض لا يصح إلا إذا انقطع، فلو اغتسلت فيكون غسلها للتبرد لا تستفيد منه شيئا، لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن يعني ينقطع عنها دم الحيض، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، فرتب التطهر بعد الطهر يعني انقطاع دم الحيض. والوضوء أيضا، الوضوء ممنوع، يعني لو توضأت فإن هناك مانع من صحة هذا الوضوء، يعني لو توضأت ما راح تستفيد شيء من هذا الوضوء. والصلاة لو صلت الحائض لا تصح منها الصلاة، بل يحرم عليها الصلاة، وقد يكون هذا نوع من الاستهزاء في الدين، إذا أتت بالصلاة وهي تعلم أنها حائض هذا قد يكون خطيرا. ووجوبها يعني الحيض يمنع ليس فقط أداء الصلاة، يمنع وجوبها يعني لا يجب عليها قضاء الصلاة، هذا معنى قوله وجوبها، يعني الصلاة إذا دخلت الصلاة والمرأة حائض من أولها إلى آخرها لا تنشغل ذمة المرأة بهذه الصلاة، خلاص راحت، يعني ما تحاسب على هذه الصلاة، لا أداء ولا قضاء. للحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أو كانت تحيض الحائض فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا محل إجماع عند المسلمين أهل السنة والجماعة. وفعل صوم، لاحظ قال وفعل صوم ولم يقل ووجوبه، لأن الصوم، لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم، فالصوم في ذمتها ولكن يمنع الأداء، فيجب عليها القضاء بعد ذلك إذا طهرت. وفعل صوم وطواف واعتكاف، يعني لا يجوز لها أن تطوف. الحائض طبعا معروف أنها لا تطوف، والدليل على ذلك صريح وواضح، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الدليل واضح وصريح. واعتكاف كذلك، لأن الاعتكاف يلزم منه المكث في المسجد، والمكث في المسجد ممنوع للحاض كما سبق معنا، فيمنع كذلك. لأن الصوم، لماذا؟ لأنه يحترز من وجوب الصوم، هو الصوم واجب عليها. يعني لا، إذا قال وصوم قد يشتبه أنه لا يجب عليها الصوم، حتى القضاء لا يجب عليها، لكن لدقته قال وفعل صوم حتى يقول أن الصوم ليس كله ممنوع، الممنوع منه الفعل الآن، أما القضاء فهو لا واجب عليها. هذا من دقتهم رحمه الله، خصوصا في المتون، المتون يحاول يعصر الكلام ويأتي بكلام في غاية الدقة. قال ووطئا في فرج، وهذا صريح الآية، ولا تقربهن حتى يطهرن. ولكن المذهب عندنا أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته وهي حائض بما شاء، والممنوع منه فقط الوطء، واضح؟ غير الوطء لا يمنع من شيء. ووطئا في فرج إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق هو شدة الشهوة للنكاح، يعني الوطء في الفرج يباح في الحيض بشرطه. طيب ما هو شرطه؟ شرطه أربعة أشياء، يعني أربعة شروط إذا وجدت جاز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض. أولا أن يكون به شبق يتضرر معه بعدم الجماع، يعني ضرر كبير، ضرر طبي مثلا أو نحو ذلك، هذا الشرط الأول. يعني هذا كله تحت قوله بشرطه، يعني أربعة شروط. أولا أن يكون به شبق يتضرر معه بعدم الجماع، هذا واحد. الشرط الثاني أن لا يمكنه، لا يمكنه دفع هذا الشبق إلا بالجماع بالفرج. أما إذا أمكنه دفعه بغير الجماع فيحرم عليه الجماع. إذن الشرط الثاني أن لا يمكنه دفع هذا الشبق إلا بالجماع بالفرج، لكن لا يندفع هذا الشبق إذا استمتع بزوجته بهيئة أخرى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون عنده إلا هذه المرأة، ما يكون عنده زوجة أخرى ولا يكون عنده أمة. أما إذا كان عنده زوجة أخرى يؤمر بالذهاب، ما يقول لا أطأ في ارتكب المحرم. يعني الشرط الثالث أن لا يكون عنده زوجة أخرى أو أمة. الشرط الرابع أن لا يملك مهر حرة أو ثمن أمة. لاحظ شروط تعجيزية. الشرط الرابع أن لا يملك مهر حرة أو ثمن أمة. هذه الشروط إذا اجتمعت وأن ذلك جاز له أن يطأ في النكاح الحائض. إيه؟ يعني إذا كان عنده مهر يستطيع أن يتزوج ويقول لك أنا منطبق عليه الشرط الأول أني أنا فيه شبق لا يستطيع دفعه بغير الجماع، وكذلك ما عنده زوجة ثانية ولا يستطيع دفعه بغير الجماع، لكن نقول له أنت معك مهر، فأمامك أمران، أمر مباح اللي هو تتزوج، وأمر محرم أنك تطأ هذه المرأة، فيؤمر بإيش؟ بالمباح، ما يقول والله أنا برتكب المحرم، هذا يأثم بذلك. لكن لو قال أنا ما أستطيع أن أتزوج، ما عندي استطاعة للزواج، ما أملك مهر، ما حد راح يزوجني إلى آخره، نقول في هذه الحالة إذا انطبقت الشروط الأربعة وأن ذلك، يعني هذه شروط نوعا ما شبه تعجيزية، ذيك الساعة يباح له أن يطأ زوجته بالفرج إذا كانت حائضا. قال ويجب به أي بالوطأ سواء كان وطأ لعذر أو لغير عذر عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ قال ويجب به دينار أو نصفه كفارة. وثبت ذلك في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من وطأ من يطأ امرأته بدفع كفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار على التخير، أنت مخير تدفع دينار أو نصف دينار. والدينار ليس المقصود به دينار عملتنا الآن، لا، المقصود به الدينار الذهبي الذي كان موجودا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعادل 4.25 جرام من الذهب. يعني من وطأ زوجته في الحيض، جامعها في الحيض بلا عذر، فهذا عليه إثم وعليه أن يكفر كفارة الجماع. ما هي كفارته؟ أن يدفع، يسأل كم قيمة 4.25 جرام من الذهب؟ 40 دينار، 45، 50 دينار، يخرجها أو نصفها. وقال البعض، بعض العلماء، هذا التخيير على حسب توقيت الجماع، فإن كان في فورة الحيض أخرج الدينار، وإن كان في آخره قبل انقطاعه أخرج نصف، وفي الحالتين هو مخير، في الحالتين هو مخير. قال ويستمتع منها بما دون فرج، وهذا سبقا قلناه، يعني له أن يستمتع منها بما دون الفرج حتى لو فوق الركبة وتحت السرة. وإذا انقطع لم يبح قبل غسل، أو عفوا قبل غسل، غير صوم وطلاق، وتقضي الصوم للصلاة. إذا انقطع الحيض، إذا انقطع الدم، لا يباح مما سبق ذكره إلا أمرين: الصوم والطلاق، رغم أنه ما ذكر الطلاق إذا تلاحظون، واضح؟ فممكن أن يضاف الطلاق في الممنوعات الأولى، لما قال والحيض يمنع كذا وكذا أضف والطلاق، لأنه يحرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض. ولكن إذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل، يعني عندنا الآن 3 مراحل، عندنا مرحلة حيض، وعندنا مرحلة انقطاع دم إلى الاغتسال، وعندنا مرحلة بعد الاغتسال. مرحلة الحيض عرفنا الممنوعات فيها، ومرحلة بعد الاغتسال ما في أي شيء ممنوع، بقي المرحلة اللي في النصف، ما الذي يمنع وما الذي يباح؟ كله ممنوع، الصلاة ممنوعة ونحو ذلك. الذي يباح أمران: الطلاق والصيام. يعني لو انقطع الدم عن المرأة قبل أذان الفجر وما اغتسلت، وأذن الفجر وهي إلى الآن لم تغتسل، جاز لها أن تصوم هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ويصوم، واضح؟ فلا بأس بذلك. كذلك الطلاق، الطلاق المنع منه يمتد إلى انقطاع الدم، فلو انقطع دمها جاز لزوجها أن يطلقها إن أراد ولو لم تغتسل. قال وتقضي الصوم لا الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه معروف كما سبق. قال ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. هذه حدود الحيض في المذهب. يقول لا حيض قبل 9 سنين، يعني لو بنت عمرها أقل من 9 سنين هجرية وليس ميلادية، لأن الفقهاء هذه خذوها قاعدة، إذا ذكروا توقيتا في زكاة في حيض في أي توقيت فيقصدون به الهجري مباشرة، قبل 9 سنين، فلو رأت بنت دون 9 الدم فهذا دم استحاضة وليس دم حيض، واضح؟ أما إذا رأته بعد 9 فهذا يكون دم حيض. ولا بعد 50 سنة، أيضا إذا بلغت المرأة 50 سنة ينقطع عنها. فولو رأى يعني على المذهب نتكلم، يعني هنا نقرر المذهب، لو رأت المرأة التي بلغت 50 سنة هجرية إذا رأت الدم بعد ذلك على المذهب أنها تعتبره دم إيش؟ استحاضة، واضح؟ هناك طبعا فتاوى أخرى، من أخذ بفتوى أخرى سبق معنا أن بينا ذلك فلا بأس به. ولا مع حمل أيضا، يعني الحمل الحامل إذا رأت الدم فهذا لا يعتبر دم حيض وإنما دم استحاضة أو دم فساد. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها، قال ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء ما لم تكن حائضا، ما لم تكن حائضا، ليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا. فعرفنا أن المرأة إذا كانت حامل فلا ينطبق عليها ولا يمكن أن تحيض، هذا على المذهب. إضافة إلى ذلك قالوا أن الدم الحيض هو دم ينصرف إلى غذاء الجنين أثناء الحمل، فإذا حملت فهذا الدم الذي كان يخرج منها يتوقف طبعا عند النساء، ولكن إذا نزل منها شيء بعد ذلك فهذا ليس دم الحيض المعتاد وإنما هو دم استحاضة. ماذا تعمل؟ تتوضأ وتصلي، فإن كان مستمرا تتوضأ لكل صلاة. وأقله يوم وليلة، فلو نزل الدم على المرأة أقل من 24 ساعة فلا يعتبر هذا حيضا. وأكثره 15، فلو استمر الدم على المرأة وتجاوز 15 يوما فإنه يعتبر دم استحاضة لا دم حيض، وغالبه عند النساء 6 أو 7. قال الاستحاضة وإن استحيضت من لها عادة، يعني الآن ما هي حكم الاستحاضة؟ الاستحاضة ما هي؟ الاستحاضة هو دم فساد يخرج من المرأة وهو دم فساد لا دم عادة، يخرج لعلة، دم فساد يخرج من المرأة لعلة، فإذا خرج لا يمنع ما يمنع منه الحيض وإنما يعتبر كالحدث الدائم. وإن استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها إن علمتها، يعني إيش؟ المعتادة هي المرأة التي اعتادت أياما معينة في الشهر يأتيها الدم، هذه المعتادة إذا استمر معها الدم حتى جاوز 15 يوما ماذا تفعل؟ إذا استمر الدم معها تجلس. ماذا يعني تجلس؟ يعني تحكم على نفسها أنها حائض في فترة العادة 6 أيام أو 7 التي كانت تعتادها، واضح؟ وإذا انتهت السبعة أيام هذه فإنها تغتسل وتصلي ولو استمر الدم في الخروج. واضح ولا لا؟ الاستحاضة إذا أتت للمرأة وهي ذات عادة يعني لها أيام يعني مثلا معتادة من واحد الشهر لسبع الشهر تأتيها الدورة، إذا استحاضت يعني أتتها الاستحاضة فإنها تجلس هذه الأيام التي اعتادتها. ماذا يعني قولنا تجلس؟ يعني تعتبر نفسها حائضا فتجلس عن الصلاة، يعني لا تصلي ولا تصوم. فإذا انقضت العادة تغتسل وتصلي ولو استمر الدم في الخروج. لا بعد 15 يوم، يعني إذا مثلا امرأة معتادة سبعة أيام تحيض في شهر زادت الأيام، لا تكمل أنها حائض 8 أيام 9 أيام إلى متى؟ إلى 15. إذا تجاوزت 15 يوم تغتسل وتصلي ولو استمر الدم. إلى متى؟ إلى بداية عادتها من الشهر اللي بعده. وإن استمر الدم تجلس، يعني تعتبر نفسها شنو؟ حائض. وهكذا إيه؟ يعني الشهر الثاني إذا وصلت إلى عادتها من الشهر الثاني. لا تجلس حسب عادتها. ها؟ تمتنع عن الصلاة أيام العادة، تمتنع عن الصلاة. طيب حنا بنوقف الحين الأسئلة بعد شوي. وإن استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض يعني 15 يوما جلستها أي العادة إن علمتها. طيب إذا لم يكن لها عادة، أفرض امرأة ما كان لها عادة فتنتقل إلى التمييز، يعني تحاول أن تميز الدم، هل الدم درجة واحدة أم مختلف؟ وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا جاء ذلك فدع الصلاة، فإذا ذهب عنك فاغتسلي وصلي. واضح؟ إذن العادة تقدم على التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولم تستطع التمييز، ها؟ أيوة، تنتقل المرحلة الثالثة، تختار 6 أيام أو 7 أيام على حسب غالب حيض نساء أهلها وتجلسها وتعتبرها هي حيضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. إذن المعتادة تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، فإن لم تستطع التمييز تختار 6 أيام أو 7 أيام. واضح؟ قال وصفرة وكدرة زمن عادة حيض. الصفرة والكدرة سوائل تنزل من المرأة لها كدرة اللون أصفر أو كدر، إذا كانت هذه الكدرة أو الصفرة في أثناء العادة يعني مع الحيض فإنها حيض. واضح؟ أما إذا كانت بعد الطهر، إذا رأت المرأة القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها فيعتبر طهرا. والدليل على ذلك ما في السنن أن أمهات أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يبعثن لعائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الدم أو فيها دم خفيف، درجة قطعة من القطن أو القماش، يسألنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل نغتسل أم لا، فقالت رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء سائل أبيض تعرفه النساء يكون علامة للطهر، فإذا رأينا القصة البيضاء طهرت وتغتسل. فإن أتاها بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تعتد بها لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. واضح؟ قال: ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة. هذا عافانا الله وإياكم إذا ابتلي الإنسان بحدث دائم، بسلس بول أو سلس ريح أو مستحاضة، هذا صاحب الحدث الدائم إذا أمرناه بالاغتسال أو الوضوء عند كل حدث سيمضي وقته وعمره كله في الوضوء، والمشقة تجلب التيسير. والله عز وجل يقول: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الحكم؟ الحكم أنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يشد على هذا الخارج لكي لا ينجس ثيابه، يشده بشيء لكي لا يخرج، ثم يصلي ولا عليه. إلى متى؟ إلى الوقت الذي يليه. لا طبعا، هو يشد شيئا يمنع ملابسه، إذا دخل الوقت الثاني يغير هذا الذي أصابه النجاسة. نعم. ومن حدثه دائم يغسل محله، طبعا يغسله في البداية ثم يشده حتى لا يلوث بدنه، ويتوضأ لوقت كل صلاة. قال: ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنت. المستحاضة قلنا إنها محكوم عليها بأنها طاهرة، صح، وتصلي، ولكن مع حكمنا أنها طاهرة يبقى هناك احتمال أن هذا يكون إيش؟ حيض. لهذا الاحتمال نحتاط فيمنع الزوج من وطئها. قال: ولا توطأ مستحاضة. ما حكم هذا الوطء؟ مكروه وليس حرام. لا توطأ مستحاضة على سبيل الكراهة وليس على سبيل الحرمة، إلا لخوف عنت، يعني إلا إذا اشتد عليه الأمر، ولكن ما نطبق الشروط اللي قلناها قبل قليل في الحيض طبعا، وليس عليه كفارة، ولا نطبق الشروط الأربعة هذه، وإنما فقط إذا شعر بمشقة أو عنت فإنه يطأ ولا شيء عليه، لأن الحاجات ترفع الكراهات كما سبق. ويستحب غسلها لكل صلاة، مع قولنا أنها تتوضأ لكل صلاة إن كان فيها همة وحرص واستطاعت أن تغتسل لكل صلاة دون مشقة ودون ضرر فهذا أفضل. واضح وأكمل. أما النفاس نختم به في كتاب الطهارة، هو معروف طبعا النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بأيام، وأكثر النفاس 40 يوما. ما معنى قولنا أكثر النفاس 40 يوما؟ يعني لو تجاوز الدم 40 يوما فالزاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد 40 وتصلي ولو استمر الدم بالنزول، ولا حد لأقله. أكثره 40 ولكن لا حد لأقله، حتى لو ولدت بلا دم فلا غسل عليها. قال: ولا حد لأقله، حتى أنه قد لا تتنفس أصلا. لو فرضنا أنه لا دم يعني نزل معها مع الولادة فإنه لا تعتبر نفساء. فإن طهرت فيها، يعني في 40 تطهرت وصلت، يعني لو استمر الدم معها أسبوع أسبوعين أقل أو أكثر وتوقف تغتسل، لأنه لا حد لأقله، يمكن يتوقف بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، إذا توقف تغتسل. قال: تطهرت فيها، فإن طهرت يعني توقف الدم فيها يعني في 40 تطهرت يعني اغتسلت وصلت، ولكن قال: ويكره وطؤها فيها. ليش؟ لأنها لا زالت في مرحلة نزول الدم، قد ينزل عليها الدم. واضح؟ قال ويكره وطؤها فيها، فإن عاد الدم فيها، يعني إن عاد الدم قبل انتهاء الأربعين، يعني إيه؟ يعني مثلا نزل عليها الدم أسبوعين 14 يوم ثم انقطع، والانقطاع مو أدنى انقطاع تغتسل له، تنتظر تتأكد أنها انقطاع معه جفوف، يعني انقطاع تام، تغتسل وتصلي، تبدأ بالصلاة وإن كان رمضان تصوم. فإن انقطع الدم مثلا خلنا نقول أسبوع، فالآن كم مضى على ولادتها؟ 3 أسابيع، إلى الآن 40 لم تنتهي، عاد الدم مرة أخرى، الآن الدم الذي عاد مشكوك فيه، لا نجزم أنه نفاس ولا نجزم أنه حيض أو عفوا نفاس أو أنه استحاضة، ما نجزم بشيء، لا نجزم أنه نفاس ولا نجزم أنه استحاضة ولا نجزم أنه حيض. طيب ما الحل؟ الحل أن نحتاط في جميع النواحي. كيف؟ قال فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، يعني أنه في حالة رجوع الدم قبل انتهاء 40 تحتاط فنأمرها بالصلاة والصيام، واضح؟ ونأمرها بعد انقضاء 40 بقضاء الصوم، يعني هي تصوم وتقضي الصوم احتياطا، تصوم لأنه احتمال أن يكون هذا الدم استحاضة، وتقضي لاحتمال أن يكون نفاسا أو حيضا. لكن الصلاة هل تقضيها؟ لا تقضيها، تصليها ولا تقضيها، لأنها أصلا غير مأمورة بقضاء الصلاة إذا كان هو نفاس أو كان حيضا. تصلي وتصوم ولكن تقضي الصوم فقط إذا كان الصوم هذا رمضان، أما إذا كانت في غير رمضان ما عندها مشكلة، تصلي عادي. إيه نعم، يعني تحتاط تصلي في البيت. نعم، قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهو يعني النفاس كحيض فيما تقدم في كل الأحكام السابقة اللي هو يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها وفعل صوم واعتكاف ووطء في فرج إلى آخره، كامل الأحكام والطلاق نفس الأحكام تنطبق على النفساء، واضح؟ حتى ينقضي نفاسها. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ناها في سؤال؟ تفضل. نعم، أي هو نفسه؟ أها، إذا كان التخليل بفعل فاعل كان أصله خمر ثم خلل بفعل فاعل هذا لا يطهر، صحيح؟ إذا كان أصله خمر وخلل لا يطهر ويحرم تناوله، لكن التخليل بفعل فاعل إذا كان من طاهر لطاهر ما في مشكلة، يعني الممنوع هو أن يكون خمرا ويخلل بفعل فاعل، أما إذا كان حلال طاهر وخلل ما في بأس. لا لا لا، ليس أصله خمر، وأصله أشياء كثيرة، في خل تفاح، في خل كذا، في كل هذه الأمور أصلها طاهر فما في مشكلة. المقصود الخمر، الخمر ممكن أن تخلل ولكن إذا خللت بفعل فاعل لا تطهر، تستمر على نجاستها، واضح؟ نعم، تفضل. نعم، تقصد المعتادة؟ المعتادة تبينت بعد 15 أنه حيض، يعني بعد 15 أنه استحاضة، صحيح؟ الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، إيه يعني الشهر اللي بعد، بعد الخمس، إذا عدت 15 يوم تغتسل وتصلي، إذا استمر الدم معها تتوضأ لكل صلاة إلى أن تبدأ العادة من الشهر الذي يليه تجلس تدع الصلاة. واضح؟ طبعا احنا الآن نفترض أن الدم لا زال مستمر في النزول. ايه نعم. ما فهمت يعني متى انقطع الدم؟ يعني لها عادة. طيب العادة هذه استمرت يعني نزلت عليها الدم وقت العادة ثم استمر الدم. مرة ثانية ما اتضح لي السؤال. خمسة الشهر تأتيها لمدة مثلا سبعة أيام. طيب يعني تقصد استمر الدم معها إلى أن تجاوز 15 يوم فتعتبر إيش؟ مستحاضة. طيب بعدين تمام توقف الدم خلاص ما في مشكلة. توقف الدم فهي طاهر. قصدك أتت أيام عادتها ولم ينزل عليها الدم ما تعتبر حائض. يعني ما نعتبر أي... لا لا لأن العادة إذا يعني إذا ليس فقط مرور الأيام العادة تحيض فيها لا العادة مع نزول الدم تعتبر حائض. لكن متى نعتبر العادة؟ إذا كان الدم مستمر دائم فكيف نعرف الحيض من الاستحاضة؟ بأيام العادة. أنقطع الدم نهائيا إيه ما في بس ما تصلي وتصوم عادي. واضح؟ أي لا لا هذاك في حالة الدم. طيب نأخذ بعض أسئلة الخوات. تقول رجل كبير في السن بعد أن يقضي حاجته ويغتسل يكون أثر نجاسة في ملابسه وهو لا يعلم ويصلي في ملابسه التي بها أثر نجاسة هل يأثم؟ طبعا الرجل الكبير في السن قد ما ينتبه لي يعني لمثل هذه الأمور فينبغي على من يعتني به أن ينتبه لمثل ذلك. إذا كان فيه سلس نجاسة سلس بول أو سلس شيء من النجاسة يجب أن يحفظ يعني يشد عليه ويمتنع من نزول النجاسة. حان الأذان. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الأسئلة إن شاء الله المتبقية نرجئها إلى أسئلة بعد الانتهاء من الجلسة هذه يعني بعد الأذان إن شاء الله تعالى. وبحمد الله قد انتهينا من كتاب الطهارة أول كتب هذا المتن. نشرع الآن إن شاء الله في كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم. وفي الاصطلاح أو في الشرع هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية ومن فضيلتها ومن عظم مكانتها أنها شرعت ووجبت على الناس فوق السماء السابعة في الإسراء والمعراج بخلاف بقية الشرائع. قال رحمه الله تعالى تجب على مكلف غير حائض ونفساء. تجب الصلاة على كل مكلف وهذا ما في أي نقاش ولا جدال بل هو محل إجماع عند المسلمين جميعا بل هو معلوم من الدين بالضرورة غير حائض ونفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء. قال: فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه أفاق. النائم طبعا احنا عندنا غياب العقل إما بنوم أو جنون أو إغماء أو ما هو قريب من هذه الأمور. أما النوم فهذا محل إجماع أن النائم عليه أن يقضي الصلاة مهما طال نومه. أما الجنون فهذا أيضا محل إجماع على أن المجنون ليس عليه قضاء الصلاة ما دام أنه لم يفق في وقت إيش الصلاة. بقي عندنا الإغماء. الإغماء مرحلة ما بين النوم والجنون، لذلك اختلف فيه العلماء، بعضهم حمله على النوم وبعضهم حمله على الجنون. المذهب حمله على النوم، أن الإغماء كالنوم، فالنائم يقضي وكذلك المغمى عليه يقضي كما يقضي النائم ولو طال إغماؤه. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه أياما فقام فقضى كل ما فاته من الصلاة في هذه الأيام. ولا تصح من مجنون ولا كافر، نعم الصلاة لا تصح من المجنون لأنه فاقد لشرط العقل، وشرط العقل من شروط صحة الصلاة، ولأن المجنون لا تتصور منه النية في الصلاة. ولا كافر أيضا لأن الكافر فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الإسلام، فوجب عليه أولا أن يأتي بالشرط وهو الإسلام ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة. ولكن هل سيعذب الكافر بتركه الصلاة؟ الجواب نعم، فإنه على المذهب الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم سيعذبون على كل واجب تركوه وعلى كل محرم فعلوه رغم أنهم كفار. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفار كانوا يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك عددوا مما عددوا أنهم كانوا لا يصلون. قالوا لم نكن من المصلين، وكانوا لا يزكون، لا يطعمون المسكين، فإذن هم حوسبوا على هذه المسائل. ولكن كونهم مطالبون بالصلاة لا يعني أنهم إذا صلوا تصح، لأنه يجب أن يؤتى بكل شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الإسلام. قال: وإن صلى أو أذن فمسلم حكما. هذا من إفرادات المذهب، أن الكافر إذا أذن ولو مستهزئا، إذا أتى بالأذان كاملا، فإنه يعتبر مسلما. لماذا؟ لأن الأذان فيه إيش؟ فيه شهادتان، والإنسان الكافر إذا نطق بالشهادتين فإننا نعتبره مسلما حكما ونيته إلى الله. أما الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، فله ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكافر إذا صلى الصلاة ولكن ها صلاة كاملة، أما إذا أتى بفعل من أفعال الصلاة ركوع فقط أو سجود فقط لا يحكم بإسلامه، لكن لو أتى بصلاة كاملة بركوعها وسجودها فإنه يحكم بإسلامه. وإن قال إنه غير مسلم أو كذا يعتبر مرتدا. أي ولو لم يتوضأ ولو بدون وضوء. قال: ويؤمر صغير بها لسبع، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع سنين. ويضرب عليها لعشر لقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وطبعا السبع والعشر بالسنوات الهجرية كما سبق أن نبهنا. والضرب لا يكون ضربا مبرحا وإنما ضرب المؤدب، ويتجنب الوجه ويضربه على كتفه أو على فخذه أو نحو ذلك تأديبا، واضح؟ ويضرب عليها لعشر لأن من بلغ العشر فقد قرب من البلوغ، والذي يقرب من البلوغ وليس حريصا على الصلاة فهذا وضعه خطير، لأنه إذا بلغ فإن الصلاة تجب عليه وجوبا عينيا، واضح؟ ولو بلغ وهو من 10 سنين أو 11 سنة يجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها، فلمصلحته إذا بلغ 10 سنوات نهيئه لمثل هذه الصلاة وننبهه على خطورتها وأهميتها، لذلك أمرنا بضربه. وعلى وليه تعليمه إياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله. وليه اللي هو أبوه أو من يقوم بشؤونه يجب عليه أن يعلمه الصلاة، وجوب يعلمه الصلاة ويعلمه الطهارة وما يجب في الطهارة وفي الصلاة، كما أنه يجب عليه أن يحفظ ماله، بل لعله أشد. الآن إذا الصبي الصغير أو اليتيم إذا كان له مال، الوصي أو الولي يجب عليه إيش؟ أن يحفظ ماله. وتعليمه الصلاة وتعليمه الواجبات الدينية لا يقل أهمية عن حفظ ماله. لذلك قال وما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله، كما أن إصلاح المال وحفظه واجب عليه كذلك تعليمه أمور الدين واجب عليه. وإن بلغ في وقتها أعادها. الصبي الصغير إذا دخل الوقت فصلى مع المسلمين حال كونه صبيا إلى الآن ما بلغ، فصلاته هذه نافلة أم فريضة؟ تعتبر نافلة في حقه لأنه غير واجب عليه الصلاة. فإذا بلغ قبل أن يخرج الوقت، كأن يكون مثلا صلى الظهر ثم نام فاستيقظ محتلما قبل أذان العصر، هذا يؤمر بالاغتسال وإعادة الصلاة، لأن الصلاة الأولى صلاها حال كونه إيش؟ صغيرا صبيا. أما وقد بلغ فيجب عليه أن يأتي بالصلاة من جديد. يفهم من ذلك أنه إذا خرج وقت الصلاة وبلغ لا يؤمر بإعادة الصلوات السابقة. ويؤمر صغير بها لسأقلنا هذا وإن بلغ في وقتها أعادها. ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلا لناوي الجمع. الصلوات كما سيأتينا لها أوقات، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتنقسم الصلوات باعتبار أوقاتها إلى قسمين: صلوات لها وقت واحد وصلوات لها وقتان. أما الصلوات التي لها وقت واحد فهي ما عدا العصر والعشاء، الفجر والمغرب والظهر، وقتها من بدايته إلى نهايته مستوى واحد. أما القسم الثاني وهي الصلوات التي لها وقتان هي صلاة العصر وصلاة العشاء، ووقتاهما هو وقت الاختيار ووقت الضرورة. يعني صلاة العصر لها وقتان، من دخول وقت العصر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، هذا يسمى وقت اختيار. ثم من هذا الوقت إلى الغروب هذا يسمى وقت ضرورة. ما فائدة التفريق؟ فائدة التفريق أن نقول أنه لا يجوز بالنسبة للصلوات التي لها وقتان تعمد تأخير الصلاة عن الوقت المختار، أما الصلوات التي لها وقت واحد فله أن يؤخر ولا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، واضح؟ ويأتينا إن شاء الله تفصيل ما هي الأوقات بالضبط. يقول ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلا لناوي الجمع، إلا لمسافر ناوي لجمع التأخير فيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني الظهر مثلا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها إذا كان مسافرا وقد نوى إيش جمع التأخير، إلا لناوي الجمع أو بمشتغل. طبعا هنا بمشتغل هكذا بنسخة الشيخ منصور رحمه الله، لكن قال الشارح الشيخ عثمان في كتاب هداية الراغب إن قال كذا بخطه بالباء، والأظهر أنها باللام أي لمشتغل. معنى الكلام أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقت الجواز بالنسبة للعصر والعشاء إذا كان مشتغلا بشرط من شروط الصلاة، واضح؟ يعني مثلا ما عنده ماء وذاهب في طريقه لتحصيل الماء، متأكد أنه الماء موجود ولكن ذاهب لتحصيله وقد يخرج وقت الصلاة، نقول لا بأس لأنه ذاهب إلى شرط من شروط الصلاة. أو مثلا ذاهب ليحصل ما يستر به عورته، ففي هذه الحالة لا بأس أن يؤخر الصلاة. لماذا؟ ليحصل الشرط من شروط صحة الصلاة. نفهم من ذلك أنه إذا لم يكن من شروط الصلاة فلا يجوز له أن يؤخر عن وقت الجواز. قال يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية عنها ويستتابان ثلاثان. هذه مسألة مهمة وكثر عليها الكلام، وهو مسألة حكم تارك الصلاة، وقد نسب كثير من الناس لمذهب الحنابلة شيئا غير دقيق، فتجد الناس يطلقون يقول لك الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة مطلقا، وهذا الكلام تنقصه الدقة. فإن تارك الصلاة على نوعين، تاركها جحودا وتاركها كسلا. أما تاركها جحودا فهذا كافر عند تقريبا جميع العلماء، من ترك الصلاة جاحدا لها يعني ينكر فرضية الصلاة فهذا يكفر عند الحنابلة وعند غير الحنابلة، بل حتى من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لو جحد الزكاة، لو جحد الصيام، لو جحد أي عبادة من العبادات الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة فهذا يكفر عند الجميع. النوع الثاني تاركها كسلان، يعني هو مقر بوجوب الصلاة ويعترف أنها مشروعة ولكنه لا يصلي أبدا، هل هذا يكفر أم لا يكفر؟ الجواب أن الحنابلة يقولون يكفر بثلاثة شروط، ثلاثة شروط إذا وجدت فإنه يكفر بذلك. الشرط الأول أن يترك الصلاة عامدا متعمدا مستيقظا ذاكرا حتى تخرج صلاة ويتضايق وقت الصلاة الثانية عنها، يعني مثلا أن يدخل وقت الظهر وهو ليس نائما ولا ناسيا ولا جاهلا ولا شيء ومصر على عدم الصلاة، فيخرج وقت الظهر ثم يكاد وقت العصر أن يخرج، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدعوه إمام أو نائبه إلى الصلاة فيأبى، نفهم من ذلك أنه بمجرد الترك دون أن يدعوه إمام أو نائبه أنه لا يكفر بذلك، وهو هنا الخطأ الذي يقع عند الكثير أن يقول لك تارك الصلاة هذا كافر، نقول لا، هل دعاه أحد للصلاة إمام أو نائبه وليس من أحد الناس؟ لماذا؟ لأن الصلاة، لأن الكفر حكم يترتب عليه آثار، يترتب عليه إذا كان متزوجا أن زوجته ينفسخ نكاحها منه، وأنه لا الجزية هذا موضوع آخر، أنه يحد، وأنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في مقابر الكفار أو يدفن في الصحراء، وأنه إذا ذبح ذبيحة لا تؤكل ذبيحته، وأنه آثار كثيرة جدا وخطيرة. لذلك لا يحكم بكفره إلا إذا دعاه إمام أو نائب الإمام كالقاضي، أو من يعينه الإمام لمثل هذه الأمور مثل هيئة الحسبة مثلا. الشرط الثالث، لاحظ بعد ما يكفر على طول، الشرط الثالث أن يصر على ترك الصلاة 3 أيام، فإذا وجد منه ذلك ترك صلاتين حتى يعني يكاد يخرج الصلاة الثانية، والشرط الثاني أن يدعى من إمام أو نائبه فيمتنع، الشرط الثالث أن يستمر على الامتناع 3 أيام، فإذا انطبقت هذه الشروط فيحكم بكفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: لقد أدركت 30 أو كذا عددا قال رحمه الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم لا يعدون عملا تركه كفر إلا الصلاة، وهذا من إفرادات المذهب، ولكن بهذه الشروط، واضح؟ وليس مطلقا، يعني من الخطأ أن مثلا يقول فلان: أنا والله ترى فلان أخوي قريبي إلى آخره لا يصلي، تقول له كافر. لا، ما ينسب هذا لمذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة ما يكفرون هكذا، وإنما بهذه الشروط 3. تأذنون لنا نأجل الأسئلة؟ الإمام لولي الأمر أو القضاة، أو إذا عين مثل الشرطة أو أحد يعينه الإمام. طيب خلاص، إذن ما نحكم بكفر أحد، إحنا ما نبي أحد يكفر. لا لا، ما يحكم بكفره، هذا على المذهب طبعا، أراء أخرى ما لنا شغل فيها، إحنا نتكلم عن المذهب. نعم. لا، 3 لابد تجتمع، وهذا هو معنى كلامه هنا، قال: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام. شوف، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية عنها، واضح؟ ويستتابان 3. يستتابان من هما؟ تاركها جحودا وتاركها كسلا. يستتابان من ترك الصلاة جحودا ومن تركها كسلا. أما إذا مثل ما تفضل الشيخ ما في إمام، نقول خلاص ما يحكم بكفره إلا إذا كان هناك قاضي أو إمام أو من ينيبه الإمام في مثل هذه الأمور، مثل هيئة أمر معروف النهي عن المنكر، هيئة حسبة معينة في. أما إذا ما كان يطبق هذا الأمر خلاص ما يحكم بكفره، وإنما ينصح ويحذر، يقول: يا فلان انتبه، هذا فعلك ترى خطير، وفعلك هذا من يعني عند بعض العلماء تكفر به، وينبه ويحذر، ولكن لا نقول لزوجته فارقيه. كل شيء يصلى عليه ويكفن وزوجته تظل معه، ولكن مع استمرار المناصحة. ثم قال رحمه الله: فصل في الأذان والإقامة. قال: والأذان والإقامة فرضا كفاية للخمس على الرجال مقيمين، على رجال مقيمين. الأذان والإقامة من فروض الكفايات، يعني يجب في كل بلد مسلم أن يرفع فيه الأذان، واضح؟ تبي بعدين الأسئلة؟ نعم، 3 أيام يعني جحودا وكسلا. الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن فرض كفاية يجب أن يعم البلد، يعني إذا كان الشخص واحد ما يكفي أذان البلد يقام في كل ناحية من البلد من يعم وينشر فيها الأذان. واضح؟ قال للخمس، يعني للصلوات الخمس على رجال، أما النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة. مقيمين، المسافر لا يجب عليه أذان ولا إقامة. طيب إذا أهل بلد أو قرية أو مدينة امتنعوا عن الأذان يقاتلهم الإمام. قالوا فيقاتل أهل بلد تركوهما، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر قبل أن يغير على البلدان في غزواته، فإذا سمع أذانا أو إقامة امتنع عن الإغارة. وتحرم أجرتهما، لا رزق بفتح الراء وليس بكسرها كما هي عندكم، من بيت المال لعدم متطوع. وتحرم أجرتهما لا رزق، يعني الأذان والإقامة من العبادات، والعبادات على المذهب يحرم الإجارة فيها، ولكن إذا طبعا مثل زماننا هذا تغيرت الظروف ولا تكاد تجد من يتطوع بالأذان بلا مقابل، وإن وجدت فلا يكفون البلاد، لذلك أجازوا أن يعني يؤذن لكن ليس بأجر وإنما برزق كما يسمى. الرزق ما هو الفرق بين الأجر والرزق؟ الأجر يدفع من الأفراد، أما الرزق فهو ما تدفعه الدولة من بيت المال. واضح؟ الرزق هو مثل ما تدفع مثل الرواتب الدولة، يعني إذا كان من الدولة فلا بأس، لكن ما يجوز مثلا مجموعة من الناس عندهم مسجد يأجرون مؤذن، لا ما يصير. واحد يقول أنا مستعد أكون أجير عندكم أأذن بالأذان لك هالكثر، لا. أما الدولة لها ذلك، لأن من واجبات الدولة إيش؟ إقامة الشعائر ومنها الأذان. أما الأفراد ما يجب عليك أن تضع أذان وإقامة، إن وجدت متطوعا كان بها، ما وجدت لا يجوز لك أن تستأجر، ولا يجوز له هو أن يؤجر نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واضح؟ اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، مفهوم ذلك أنه لو وجد متطوع لا يدفع أيضا من بيت المال. واضح؟ إذن الدفع من بيت المال هو في حالة عدم متطوع. قال ويسن، الآن الصفات المطلوبة في المؤذن، ويسن كون مؤذن صيتا أي رفيع الصوت، خصوصا في الزمن القديم ما كان في مكبرات، فمطلوب أن يكون رفيع الصوت ليؤدي الأذان بشكل جيد. أمينا، والأمانة طلبت في الأذان لأمرين، الأمر الأول لأنه مؤتمن على دخول الأوقات، فإذا أذن قبل الوقت بقليل أو بعده بقليل قد يوقع الناس في حرج، فإذا أذن قبل الوقت قد تبادر المرأة في البيت تصلي قبل الوقت ولا تصح صلاتها، وإن تأخر في الفجر مثلا قد يأكل واحد بعد دخول الفجر، لذلك المؤذن مؤتمن. الأمر الثاني في أمانة المؤذن، قديما كان المؤذن يرتقي المنائر المنارة، فلا بد أن يكون أمينا لكي لا يطلع على عورات المسلمين في البيوت المجاورة، خصوصا أنه في الزمن القديم لم يكن للبيوت سقف في غالبها. واضح؟ أما في هذا الزمن تغير الأمر فلا يحتاج المؤذن أن يعني يرتقي. هل يعتبر حكم المرأة التي وضعت اللولب لها نفس حكم المرأة المستحاضة إذا استمر معها نزول الدم؟ تأخذ حكم المستحاضة بغض النظر عن سبب هذه الاستحاضة، يعني إذا نزل الدم وفوق 15 يوما ونحو ذلك تأخذ حكم الاستحاضة بغض النظر عن ما هو سبب هذا الدم النازل، هل هو لولب، هل هو مرض، هل هو كذا، بغض النظر. يقول السائل: قلت في مسألة التسوك أمام الناس أنها فعل غير محمود، كيف هذا والرسول عليه الصلاة والسلام تسوك أمام الناس كما في حديث عائشة حين أعطته سواك أخيها عبد الرحمن؟ هذا دليل لنا لا علينا، لأن هذا الفعل كان وين؟ كان في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان أصلا مستندا على حجر عائشة رضي الله عنها، فدخل عبد الرحمن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو متسوك في البخاري، فأبده النبي عليه الصلاة والسلام نظرة، وعلمت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتسوك، فالمقصود أن هذا تسوك عند زوجته وفي بيته. وطبعا أنا لا أقول أن هذا حرام، يعني أن يتسوك الإنسان أمام الناس، ولكن يعني لأن هذا فيه إزالة أذى، وهذا طبعا ليس كلامي، يعني هذا كلام العلماء. طيب نأخذ إذا في أسئلة عندكم قبل، تفضل. نعم. لا لا، المقاتلة لا تساوي القتل. المقاتلة يعني بلغتنا يغصبهم، وليس بمعنى القتل. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدهم أن يمضي بينك، يمشي بينك وبين سترتك، قال: فإن أبى يعني يقتله، لا يعني يدفع بقوة، فلا يعني طبعا لا يعني ذلك أنه يستحل دماءهم فيقاتلهم، لا، وإنما يجبرهم، يعني معنى الكلام يجبرهم ولو بالقوة. واضح؟ طيب تفضل. نعم. وقت ال نعم. لا، وقت العشاء ما أتينا إليه إلى الآن، أول شيء الدرس القادم إن شاء الله نحن نبين، لكن وقت العشاء إلى الثلث الأول، بعد الثلث الاستحباب إلى الثلث، إلى ثلث الليل، لكن بعد ثلث الليل لا، ما في استحباب. واضح؟ إيه، وراح إن شاء الله بكرة نفصل إن شاء الله. سؤال تقول: هل سؤر الفأر نجس؟ سؤر الفأر نجس؟ الجواب: لا، الفأر ليس بنجس، الفأر ليس بنجس إلا إذا مات، إذا مات يكون نجسا. هل التي اعتادت أن تكون دورتها 7 أيام وفي شهر زادت إلى 10 أيام أو أكثر، هل تجلس 7 أيام كما اعتادت عليه؟ لا، ما إذا زادت عن دورتها، عن عادتها 4 أيام ولم تصل إلى 15 يوما فإنها تعتبر هذه حيض، وإنما إذا زادت عن 15 يوما هذه تمتنع، عفوا تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. أما قبل 15 يوم لو زادت عن عادتها بضعة أيام فتعتبر حيض ما لم ترى الطهر اللي هو القصة البيضاء ونحوه. إذا في المضمضة، إذا كان هناك بواقي أكل تخرج مع المضمضة في المرة الثالثة، فهل تستمر في المضمضة لأكثر من 3؟ الجواب: لا، تلفظ فقط هذا الطعام ولا تستمر أكثر من 3. هل تدخل النساء في الحرمة في الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الجواب أن، وهذا السؤال أيضا نفس الشيء، إذا أذن المؤذن وأنا بالمسجد يحرم الخروج على النساء والرجال؟ لا، المقصود والله أعلم الرجال وليس النساء، لأن أصلا المرأة ليس المطلوب عليها أن تصلي في المسجد، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولكن إذا يعني تمكنت ولم يكن هناك عذر وأرادت أن تصلي في المسجد، لعل لا شك أن هذا أفضل خروجا من الخلاف. هذا أيضا سؤال نفس هل يشمل المرأة النهي خروج المسجد؟ كيفية المسح على الجوارب بيد واحدة أو اليدين معا؟ الجواب سيان. لو مسحت باليدين يعني اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى صحيح، ولو مسحت باليمنى في كلا الجوربين أيضا صحيح. ما شاء الله. سؤال رابع: خروج المرأة من المسجد إذا أذن، قلنا لا يشملها ذلك. هذه ورقة بيضاء، لا أدري يعني ما المقصود بها. ما حكم نزول شيء قليل جدا من الدم قبل مدة الحيض بأيام؟ هل يأخذ حكم الاستحاضة أم الحيض؟ طبعا مدة الحيض إذا كانت تقصد عادتها، إذا كانت تقصد العادة ونزل عليها قبل العادة شيء يسير من الدم، لا يمكن أن يكون حيضا، دم أو صفرة أو كدرة أو نحو ذلك، فلا يعتبر حيضا، خصوصا إذا ما استمر 24 ساعة. إذا انقطع لأقل من يوم وليلة فهذا لا يمكن أن يكون حيضا في على مذهبنا، لأن الأقل الحيض يوم وليلة. نعم تفضل. يبحث عن مثل الماء مشتغل بالشرع. نعم. المقصود يأخرها لوقت الضرورة ولا يعني حتى لو خرج؟ لا، وقت الضرورة، وقت الضرورة وليس وقت الخروج. نعم. شيخ بالنسبة للطيور ذات الأنياب. أي سباع الطيور. إذا كان الطيور ذات الأنياب أقل من هل يكون طاهرا؟ ولا يكون نجسا. نعم، يعني الهر ضابط في النسبة للطيور وبالنسبة للحيوانات من السباع، في الحالتين هو الضابط. نعم، إذا كان أكبر من الهر وهو من السباع نجس، أصغر من الهر ليس بنجس، ومن ذلك الفأر لأنه أصغر من الهر لذلك لم نقول بنجاسته. نعم. ها؟ أي بيتين؟ تقصد شروط الصلاة؟ إيه. احنا قلنا ست من الشروط للصلاة طهارة، ايش والله نسيته، ها، ست من الشروط للصلاة طهارة: دخول ذي الأوقات وستر عورة. ها، دخول ذي الأوقات يعني دخول هذه الأوقات، ولكن حذفتها التنبيه للوزن. وستر عورة بلا نجاسة وقبلة ثم اختما بالنية. أتفضل. بلا نجاستي بالكسر حتى يتناسب مع اللي بعده. نعم. نعم. أي شروط التكفير بتارك الصلاة ثلاثة: أولا أن يترك، أن يمتنع عن الصلاة ذاكرا متعمدا مستيقظا حتى يخرج وقت صلاة ويضيق الوقت عن الصلاة التي تليها، هذا الشرط الأول. والثاني أن يدعى، أن يدعى من الإمام أو نائبه. والثالث ثلاثة أيام يستتاب. نعم. شيخ، بالنسبة لتأخير الصلاة إلا لناوي الجمع. نعم. هذا بالنسبة فقط العصر والعشاء. طبعا هذا لا، هذا الظهر والمغرب فقط. العصر لا، الظهر والمغرب، لأن الظهر هي التي تجمع جمع تأخير مع العصر، وكذلك المغرب تجمع مع العشاء، غيرها ما في جمع تأخير، فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بعد ذلك. واضح؟ طيب، ها، في سؤال؟ تفضل. ولي الأمر، والإمام اللي هو ولي الأمر يعني حاكم البلاد وأمير البلاد، أو لا لا، مو المقصود ولي الأمر الأب، لا، ولي الأمر يعني ولي أمر المسلمين أو من تحته، معين قضاة أو محتسبين أو نحو ذلك لهم صفة رسمية. طبعا هذا لماذا؟ لأن قلنا أن هذا الأمر يترتب عليه أحكام، فلا بد من ولي أمر أو حاكم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.